بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 37 ليلة الأحد 11 من شهر ذي القعدة نعم 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله تعالى في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم، تنظر إلى وجه الملك الأعلى. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، أي ما جاء من النصوص في إثبات رؤية المؤمنين بأبصارهم لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. ولعلنا نقف وقفة عند أنواع الرؤية، ثم بيان الأقسام المتعلقة برؤية الله تبارك وتعالى. الرؤية إما أن تكون بصرية، وهي رؤية الشيء بالأبصار، أو رؤية قلبية ومرجعها إلى العلم والمعرفة بالشيء، وإما أن تكون منامية كما يرى النائم في نومه ما يراه. ورؤية الله عز وجل في المنام جائزة، ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه رؤية منامية، وكانت بعد الهجرة، فدل على رؤية الله في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة له. وكذلك قال كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن رؤية الله في المنام جائزة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وينقل عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، وروي هذا عن بعض السلف. وهذه الرؤية المنامية ليست كالرؤية البصرية، وإنما لها حقيقة، وهي رؤية مقيدة، هي رؤية مقيدة بالمنام. والنوع الثاني هي الرؤية القلبية، وهذه ترجع إلى المعرفة بالشيء، فمن عرف الشيء كأنما رآه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أن المؤمنين لم يروا ربهم بأبصارهم، ولكن يعبدونه كأنما يرونه. وكان ابن عمر يطوف بالبيت، وجاءه من يخطب ابنته، فقال: تحدثني في هذا ونحن نتراءى الله. نتراءى الله بمعنى نرى الله. وهذه الرؤية قلبية وليست بصرية. وهذه أيضا جائزة للمؤمنين بحسب علمهم بالله عز وجل، فمن كان بالله أعرف كان محققا لهذه المعرفة والعلم بالله عز وجل. والنوع الثالث الرؤية البصرية، وهي التي تكون بالبصر. وهذه الرؤية البصرية في حق الله تبارك وتعالى إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا فهي على قسمين، إما أن تثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدل دليل على أن أحدا من البشر رأى الله عز وجل في الدنيا، بل قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، وهذا عام في جميع البشر. ولم يقل أحد من أهل العلم من أئمة السلف ولا من بعدهم من العلماء الذين هم على طريقهم أن أحدا من البشر رأى الله تبارك وتعالى بعيني رأسه في الدنيا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه في هذه الحياة وقبل الموت، فمن السلف من أثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى ربه ليلة المعراج. وينقل هذا عن ابن عباس، وينقل أيضا عن الإمام أحمد، والذي عليه عامة الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة وجمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم ينقل عن أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. وقال الذي يثبت عن ابن عباس أنه أطلق الرؤية فقال رأى ربه، ولم يقيد هذا بالرؤية البصرية، أو يقال رآه بقلبه. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسألة محل اتفاق بين السلف، وأنه لم يثبت أحد من السلف من الصحابة ولا من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. قال وأخطأ الناس على أحمد كما أخطأوا على ابن عباس في إثبات الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وسواء ثبت الإجماع على هذه المسألة أم لا، فالحق الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في هذه الحياة، لا في ليلة المعراج ولا في غيرها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الحديث الذي أخرجه مسلم، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي كيف أراه. ولهذا فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما كلم ربه في المعراج ولم يره بعينه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن الرؤية لم تثبت لأحد من البشر في هذه الحياة، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأنبياء والرسل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نقل في رؤيته لربه الخلاف، وأما غيره فلم يحصل خلاف في رؤيتهم لله تبارك وتعالى. وأما رؤية الله بالأبصار في الآخرة فهذه محتملة من حيث التقسيم إلى ثلاثة وجوه: رؤية الله في المحشر، ورؤيته في النار، ورؤيته في الجنة. أما رؤيته في النار فإنها منتفية في حق من يدخل النار ويخلد فيها من الكفار والمشركين، وفي حق من يدخل النار من غير تخليد وهم عصاة الموحدين. وأما الرؤية في أرض المحشر فاختلف فيها على ثلاثة أقوال كلها منقولة عن السلف، كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول الأول أن كل أهل المحشر يرون الله تبارك وتعالى ومن تثبت له الرؤية هم كل أهل المحشر من الكفار والمنافقين والمؤمنين، هذا هو القول الأول. ومن قال بهذا القول يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قالوا: وهذا عام في كل أهل المحشر. والقول الثاني أن رؤية الله عز وجل تثبت للمنافقين من هذه الأمة وللمؤمنين، لأن المؤمنين أظهروا الإيمان، وكل من أظهر الإيمان فإنه يرى الله، ثم يحتجب عن المنافقين ويراه المؤمنون بعد ذلك في الجنة. وهذا هو القول الثاني. وقالوا إن هذه الرؤية لا تثبت إلا للمؤمنين، واحتجوا لانتفاء الرؤية في حق الكفار بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: يومئذ يوم القيامة، فيحتجب عنهم في أرض المحشر وفي النار. والقول الثالث أن الذي يراه هم المؤمنون فقط، فلا يراه الكفار ولا المنافقون، وإنما يراه المؤمنون. واحتجوا بعموم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: هذا الحجب يكون في حق الكفار والمنافقين، ويراه المؤمنون فقط. ومن أثبت الرؤية للمؤمنين والمنافقين يحتجون بحديث الشفاعة وحديث الرؤية، أن الله عز وجل يظهر لعباده في صورة لا يعرفونها، ثم بعد ذلك يظهر لهم في الصورة التي عرفوها، فيراه المنافقون والمؤمنون، فيسجد له المؤمنون ويمتنع المنافقون من السجود ولا يستطيعون السجود، فتصبح ظهورهم كالطبق الواحد ليس فيها مفاصل، فلا يستطيعون السجود. فهذا في أرض المحشر. وكل هذه الأقوال منقولة عن السلف كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. قال: وعلى كل قول من هذه الأقوال طائفة من الأئمة. وأما رؤية الله في الجنة فهذه المسألة العظيمة التي وجد فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، فأهل السنة يثبتون رؤية الله بالأبصار لأهل الجنة كما دلت على ذلك الأدلة، ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة، وإنما خالف فيها بعض أهل البدع بشبه عقلية وتصورات ذهنية باطلة لا قيمة لها. والأدلة دلت على إثبات رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، كما ذكر المصنف هنا بعض الآيات في ذلك. فهذا هو ملخص الحديث عن الرؤية بأقسامها وما يقع في الدنيا أو في الآخرة بحسب ما دلت عليه الأدلة وعلى ما عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، يقصد بذلك الرؤية في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وإن كان عبر بالآخرة، والآخرة تشمل المحشر والجنة. ورؤية المؤمنين لربهم في الآخرة الثابتة في أرض المحشر من غير خلاف، وإنما وجد الخلاف في رؤية غير المؤمنين من الكفار والمنافقين. أما المؤمنون فلا نزاع بين الأئمة في إثبات الرؤية لهم في أرض المحشر كذلك في الجنة، ولكن المسألة العظيمة التي وجد فيها الخلاف وتنازعت فيها الطوائف هي رؤية الله عز وجل في الجنة، وأثبتها أهل السنة واتفقوا على إثباتها. قال: وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم. قال العلماء وإثبات الرؤية من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله أضاف النظر إلى الوجوه، ومعلوم أن الوجوه هي محل الأبصار، فدل على أنها هذه الرؤية بصرية. قال يومئذ ناظرة، وهذه من النظارة ومن البهاء والحسن، وهذا مما يدل على أثر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وأيضا من الوجوه أنه عد النظر بإلى، والنظر إذا تعدى بإلى فإنه يدل على النظر بالأبصار، وإذا تعدى بفي فإنه يدل على التفكر، كما قال الله عز وجل ألم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. يقال تفكر الإنسان في آيات الله الكونية، هذا النظر والتفكر إنما يكون بالقلوب. وأما إذا أضيف النظر قال نظر إلى كذا، فإن هذا يدل على حقيقة النظر بالأبصار. قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة. أيضا قال العلماء خلا السياق من أي قرينة تصرف هذا النظر عن حقيقته اللغوية، وهو أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الجنة، ويحصل لهم من البهاء والنظارة لرؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله في قوله إلى رب وجوه يومئذ ناظرة، قال أي حسنة نيرة من السرور والنعيم، تنظر إلى وجه الملك الأعلى، يعني أن هذه الوجوه وصفت بالنظارة من الحسن والبهاء، وهذا من أثر النظر لوجه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل النظر إليه هو أعظم نعيم الجنة، ولهذا يظهر على وجوه الناظرين إليه من أهل الجنة من البهاء والسرور وحسن النظرة وحسن الوجوه والضياء، ما يدل على رؤيتهم لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله عز وجل توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. نعم، هذه أيضا من الأدلة التي احتج بها الأئمة على رؤية المؤمنين لربهم، وهي قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد احتج الإمام الشافعي رحمه الله كما جاء في رواية الربيع تلميذه عنه أن الشافعي سئل عن هذه الآية فقال لما احتجب الله عن أهل السخط في مقام العقوبة دل على أن أولياءه يرونه في حال الثواب. وهذه الدلالة تعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، فإذا كان الله عز وجل أخبر أن هؤلاء الذين توعدهم بالاحتجاب عنهم وأخبر أنه يحتجب عنهم، دل هذا على ثبوت النظر لأوليائه، لأنه لو لم يثبت النظر لأوليائه في الجنة لما كان لهذا معنى. وقيل أن الجميع محجوب عن الله، فأي معنى في أن الله يخبر قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا الحجب عام في جميع الناس يوم القيامة، فهذا دليل على أن الله عز وجل يراه المؤمنون ويحتجب عن الكافرين. وهذه الآية اختلف في دلالتها في موطن واتفق على دلالتها في موطن، أما في النار فالعلماء متفقون على أن هذه الآية دالة عن احتجاب الله عن الكفار في النار بلا نزاع، واختلف في دلالة هذه الآية عن احتجاب الله عن الكفار في أرض المحشر كما تقدم. فمنهم من حمل قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ، قال يوم دخولهم النار، ومنهم من حمل ذلك يومئذ على يوم الحساب ويوم القيامة، وهذا يشمل أرض المحشر وما بعدها من دخولهم النار. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم كما تقدم في استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية، قال: لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونون كأعدائه، أي أنه لا يمكن أن يكون المؤمن كالكافر في هذا الأمر فيحتجب الله عن الجميع. وذكر الله لهذا العقاب لهؤلاء المجرمين والكفار دل على أن الله عز وجل يمكن المؤمنين من النظر إليه ومن رؤيته سبحانه وتعالى بمفهوم المخالفة كما تقدم. والمصنف رحمه الله: وفي عموم قوله تعالى على الأرائك ينظرون ما يدل على رؤية الباري جل وعلا، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. نعم، عموم قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، والأرائك هي السرر التي عليها يتكئون، وهذا في وصف أهل الجنة، قال ينظرون. والنظر قال بعض المفسرين هنا عام، ينظرون إلى النعيم الذي أعطاهم الله وينظرون إلى الله تبارك وتعالى. ومن أدخل في هذا النظر نظرهم إلى الله عز وجل قال إن النظر لوجه الله يتنوع، فمنه ما يكون في الأسبوع مرة وهي يوم المزيد، وهو يوم الجمعة يخرجون فتنصب لهم منابر من نور فينظرون إلى الله ويخرجون إلى هذا النظر. والنوع الثاني أنهم ينظرون إلى الله وهم على الأرائك وهم في قصورهم، والذي أثبت هذا النوع أثبته لعموم أهل الجنة من الرجال والنساء. ومن أهل العلم من قال محتجا بأن الرجال يخرجون للنظر إلى وجه الله وأن النساء في القصور، قال إن النساء لا ينظرن لوجه الله، وقد رد شيخ الإسلام بن تيمية هذا القول وذكر أنه لا دليل عليه، وإنما احتج بعض من قال به بأن المؤمنين يخرجون فينظرون إلى وجه الله والنساء في القصور. ومن أثبت النظر بهذه الآية قال هذا عام في الرجال والنساء، وهذا الذي تقتضيه الأدلة، فإن رؤية المؤمنين لربهم عامة في حق الرجال والنساء، وأن كل مؤمن ومؤمنة يرى الله تبارك وتعالى. وإن لم يثبت خروج النساء من القصور إلى النظر إلى وجه الله فإن هذا لا يمنع من نظر النساء إلى وجه الله تبارك وتعالى وهن في القصور. فهذه الآية كما ذكر المصنف من العلماء من احتج بها بعمومها على النظر لوجه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق جل وعلا بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله تعالى بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله تعالى والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها جمعت كل نعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. أيضا ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة على نظر المؤمنين لربهم تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الآية ثبت بالسنة وبأقوال السلف أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا من بلاغة القرآن. فلما كان النظر لوجه الله تبارك وتعالى نعيم يتميز عن غيره من نعيم الجنة أفرده الله باسم له يخصه، فإن نعيم الجنة على قسمين: نوع يتعلق بتلذذ المخلوق بالمخلوق، تلذذ أهل الجنة بما خلق الله فيها من القصور والأنهار والأطعمة والأشربة والحور العين وسائر نعيم الجنة الذي هو داخل في خلق الله تبارك وتعالى، فهذا من تلذذ المخلوق بالمخلوق. والنوع الثاني تلذذ أهل الجنة بخالقهم وبالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فهذا نعيم آخر وهو جنس آخر، ولهذا أفرده الله عز وجل بهذا الاسم، قال للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الكريم سبحانه وتعالى، ولأنهم استحقوا دخول الجنة بفضل الله عز وجل وبسبب أعمالهم. وأما النظر إلى وجه الكريم فهو زيادة فضل من الله تبارك وتعالى ونعيم، ولا يمكن أن يكافئ النظر لوجه الله عز وجل عمل العبد، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق، للذين أحسنوا الحسنى، هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ويلاحظ هنا التقارب في الحروف والألفاظ، للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا في عبادة الله، والإحسان مرتبة من مراتب الدين وهي أعلى مراتب الدين، فإن الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وقد دل على هذا حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث. ومرتبة الإحسان وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حدها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدل على عظم هذه المنزلة وأنها منزلة عظيمة تقوم على عبادة الله تبارك وتعالى وكأن العبد يرى الله، فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله يراه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ركنين للإحسان: الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني أن تعبد الله كأنه يراك أو تعلم أنه يراك. وقيل أنه ذكر مرتبة واحدة فهي أن تعبد الله كأنك تراه، ومما يعين على تحقيق هذه المرتبة إن لم يتحقق هذا أن تعلم أن الله عز وجل يراك، فهي مرتبة عظيمة تدل على حسن العبادة. ومن عبد الله عز وجل على هذا الوجه وهي المراقبة العظيمة وهو يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، لا شك أن عبادته أقوى وأبلغ في الإخلاص وفي المتابعة من عبادة من يعبد الله عز وجل وهو في غفلة عن هذه المرتبة. قال: للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوك كأنهم يرونه، هذه مرتبة الإحسان، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤيته تعالى. هذا على ما تقدم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمرتبة الإحسان. قال: وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان. هنا يذكر المصنف رحمه الله أن الإحسان لم يقتصر عند هؤلاء على تحسين العبادة لله، بل أحسنوا إلى الخلق، وهذا من أيضا علو درجاتهم، فأحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله. وهذا التشريع الذي عليه مدار هذا الدين يقوم على أداء الحقوق، على أداء حق الله وعلى أداء حقوق الخلق، فمن أحسن في هذه الحقوق وأداها على ما شرع الله عز وجل فهو من المحسنين. قال: أحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان، القولي والفعلي والمالي، يعني جميع الوجوه مما يتعلق بالأقوال والأفعال والأموال. قال: فهؤلاء لهم الحسنى، هذا هو ثوابهم، للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، وإنما سميت الجنة بالحسنى لأنها أحسن المنازل ولأنها خير من الدنيا، فاستحقت هذا الاسم العظيم. قال: وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم، نعيمها عظيم ومقيم، فهو أفضل من الدنيا من حيث النوع ومن حيث الدوام، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، فهي خير باعتبار النوع وأبقى باعتبار الدوام. قال: النعيم المقيم وفنون السرور، فنون يعني أنواع السرور، وأعد الله عز وجل في الجنة من النعيم ومن التنوع في أنواع النعيم ما لا يبقى لصاحب همة رغبة في شيء إلا وقد رغب الله فيه، فمن كانت له رغبة في القصور والبناء رغبه الله في قصور الجنة، وأن أهل الجنة يسكنون في قصور بناؤها من الذهب والفضة، وأنها قصور عظيمة، ومن رغب في المراتب العالية فهناك 100 درجة يتفاوت أهل الجنة فيها، ومن كانت له همة في الزرع والحرث فإن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن كان له رغبة في المياه والأنهار ففي الجنة أنهار، ومن كان له رغبة في النساء ففي الجنة الحور العين، ومن كان له رغبة في أن يخدم وأن يقام على خدمته ففي الجنة الولدان المخلدون، فما بقي من شيء إلا ورغب الله فيه. وبهذا اجتمعت القلوب على تعظيم الآخرة وعلى الرغبة فيها وعلى الاجتهاد في طلبها لعامة المؤمنين لما رغب الله فيها من النعيم العظيم. ومن كانت همته، وهذه أعظم الهمم، النظر إلى وجه ربه، رغبهم الله عز وجل في هذا النعيم العظيم الذي لا يقارنه نعيم آخر مما يكون في الجنة. قال: ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته، هذه الزيادة التي هي فوق الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وقربه ورضوانه والحظوة عنده، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك في معنى هذه الآية قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، الضمير هنا يرجع إلى الجنة، ولدينا مزيد المزيد هو النظر لوجه الله كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة والمزيد هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات وهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنها فيها على أكمل ما يكون. نعم، أيضا ذكر المصنف رحمه الله أن من الأدلة على النظر لوجه الله تبارك وتعالى عموم قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولا شك أن المؤمنين يشتهون في هذه الحياة النظر لوجه الله، ويشتهون تلذذ أبصارهم بالنظر لوجه الله تبارك وتعالى. وقد أثبت الله في هذه الآية أن في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فدل هذا على النظر لوجه الله عز وجل. ولعل التقابل في قوله تعالى في قوله لهم ما يشاءون فيها وفي قوله وفيها ما تشتهيه الأنفس دليل على أن هذا التلذذ بالجنة، وفي قوله وتلذ الأعين هذا في مقابل قوله ولدينا مزيد، لأن المزيد هو النظر لوجه الله وهو من جنس التلذذ بالنظر إلى وجه الله، وهنا أضاف اللذة للأعين. ففي هذه الآية أيضا ما يدل على مقاربة هذه الآية للآيتين السابقتين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا من حسن الاستدلال من المصنف رحمه الله للنظر لوجه الله تبارك وتعالى، فقل من يستدل من أهل العلم بهذه الآية على النظر لوجه الله عز وجل. وهذه فائدة عزيزة ينبه عليها المصنف رحمه الله، وهو المفسر الذي له اليد الطولى وله السبق في التفسير رحمه الله. فهذه من الفوائد التي ينبه عليها المصنف رحمه الله في كتبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور. نعم، أيضا من الأدلة على النظر لوجه الله تبارك وتعالى قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم أي تحية المؤمنين، يوم يلقونه يوم يلقون الله، واللقيا تتضمن النظر لوجه من يلقاه الموصوف بهذا الوصف، فدل على إثبات الرؤية والسلام وأن الله يسلم عليهم. وقيل أن هذا من معاني اسمه السلام، كما قال بعض المفسرين أن السلام هو اسم من أسماء الله لأنه يسلم على أوليائه في الجنة. فقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقونه في الجنة أو في أرض المحشر، سلام أي يسلم عليهم، وهذه تحية أهل الجنة وتحية الله لأهل الجنة، وقد اصطفاهم في الدنيا بأن شرع لهم هذه التحية يسلم بعضهم على بعض. قال فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، أي تحية الله تبارك وتعالى لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات. فسلام الله عز وجل على أهل الجنة هو تسليمهم من جميع الآفات ومن جميع الأمور التي تكرهها النفس، وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، أي أنه أعطاهم أنواع اللذات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، أي أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. قال لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور، وهي من لوازم لقاء الله تبارك وتعالى، وبهذا يتبين ثبوت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين هذه اللذة العظيمة، وهي لذة المؤمنين بالنظر إلى وجه ربهم وخالقهم في الجنة، وهي اللذة التي لا تضاهيها لذة من أنواع تلذذ المخلوق بالمخلوق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية وكيف أفرق بينهما؟ الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله، فكل صفة لا يصح أن يوصف الله بضدها فهي صفة ذاتية، مثل العلم، الله يتنزه عن ضده، هذه صفة ذاتية. القدرة، الله يتنزه عن ضدها، هذه صفة ذاتية. الحكمة، الله يتنزه عن ضدها، هذه صفة ذاتية. وهكذا كل الصفات التي نفيها يستلزم نقصا فهذه صفات ذاتية ثابتة لله. أما الصفات الفعلية فهي التي تقتضي الحكمة، أن الله عز وجل يتصف بها في حال دون حال، مثل أن الله عز وجل يرحم ويغفر، فالله يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، فلا يغفر للكافر الذي مات على الكفر، ويغفر للمؤمن التائب، وقد يغفر للمؤمن الذي مات على الإيمان من غير توبة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تاب غفر الله له، ومن لم يتب من المؤمنين فهو تحت المشيئة، ومن مات على الكفر فإن الله لا يغفر له، هذا مقطوع به. فهذا دليل على أن صفة المغفرة صفة فعلية، وهذا مقتضى الحكمة، أنه يغفر لمن تقتضي حكمته أن يغفر له، ولا يغفر لمن تقتضي حكمته أن لا يغفر له وهو المشرك. ولو كانت المغفرة صفة ذاتية لثبت لجميع الخلق أن يغفر الله لهم، وهذا تنافيه حكمة الله، أن الله يغفر لمن استحق المغفرة أو تسبب فيها، ولا يغفر للمشرك. كذلك الرضا، يرضى عن من يشاء ويسخط عن من يشاء، يحب من يشاء ويبغض من يشاء، ينزل في الوقت الذي شاء أن ينزل فيه، كل هذه صفات فعلية ثابتة لله عز وجل. من الصفات الذاتية أيضا الصفات الخبرية، مثل صفة الوجه وصفة اليد وصفة القدمين وصفة العينين، فهذه كلها صفات ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قول المصنف رحمه الله: القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، القول في الآخرة يشمل المحشر؟ نعم، الآخرة إذا أطلقت يشمل المحشر وما بعده، ولكن المقصود بالرؤية هنا ثبوت الرؤية للمؤمنين في أرض المحشر وفي الجنة، على خلاف في رؤية غير المؤمنين لله في أرض المحشر. وأما النار فمتفق على أن من دخل النار فإنه لا يرى الله مدة مكثه في النار. لماذا قلنا مدة مكثه في النار؟ لأن هناك من يدخل النار ويخرج منها ويدخل الجنة ثم يرى الله في الجنة، وهم عصاة الموحدين. أما عند دخولهم النار فإنهم لا يرون الله، فإذا أكرمهم الله وأخرجهم منها برحمته وأدخلهم الجنة فإنهم يرون الله عز وجل كغير من أهل الجنة، وإن كان أهل الجنة يتفاوتون في هذه الرؤية، ليسوا على درجة واحدة، فأعلاهم من يرى الله بكرة وعشية، وأدناهم من ينظر إلى الله في الأسبوع مرة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل نقول الله يرى أم ينظر، وهل يوجد فرق بينهما؟ إذا قيل أن الله يرى أو ينظر إليه، يرى أو ينظر إليه، كل هذا بمعنى واحد، ولكن يجب على المؤمن أن يدرك أن النظر لوجه الله عز وجل كما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، أن هذا نظر تلذذ، ولا يحيطون به إبصارا ورؤيا كما لا يحيطون به علما، ولا يعني ذلك أن هذه الرؤية غير حقيقية، فيرون الله بأبصارهم رؤية حقيقية ويرون وجهه الكريم، ولكن من غير إحاطة، لأن الإدراك فيه إحاطة، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: فلما تراءى الجمعان، هذا إثبات للرؤية بين قوم موسى وقوم فرعون، ثم نفى الإدراك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فدل على أن ثبوت الرؤية لا يلزم منها الإدراك، فكذلك الله عز وجل يراه المؤمنون بأبصارهم لكن لا يحيطون به رؤية، ولهذا شبه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية الشمس والقمر، فالشمس والقمر يريان في الدنيا ولكن من غير إحاطة، فكذلك رؤية الله، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. جزاكم الله خير. يقول السائل: أيهما أصوب، أن نقول النظر إلى وجه الله أم النظر إلى الله؟ الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه، إلى الرب تبارك وتعالى، وفي بعض النصوص أنهم ينظرون إلى وجه ربهم، وكل هذا حق ثابت، يرون الله عز وجل، وقد جاء في الأحاديث أنهم ينظرون إلى وجه الكريم، والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هو نظر إليه. نعم. يقول السائل: هل الحجب أنواع؟ نعم، قال العلماء: الحجب أنواع، حجب متعلق بالعلم، وهو أن يحجب بعض الناس والعياذ بالله عن العلم بالله، كما حجب المعطلة والمشبهة والمفوضة، ثلاث طوائف حجبوا عن الله في العلم: المعطلة يعطلون صفاته، والمشبهة يشبهون صفاته بصفات المخلوقين، والمفوضة يقولون لا نعلم معانيها، كلهم محجوبون. وأهل السنة رزقهم الله العلم به سبحانه وتعالى، فعلموا ربهم بأسماء وصفاته وهم ينظرون إليه يوم القيامة. والحجب الثاني هو حجب الأبصار، فهؤلاء الذين حجبوا في الدنيا يخشى أن بعضهم يحجب يوم القيامة عن النظر إلى وجه الله عز وجل، فإن استحقوا بهذه الأباطيل الكفر ودخلوا في جملة الكفار فلا شك أنهم محجوبون عن الله، ولكن إن وقعوا في هذه الشبه عن تأويل وعلم الله منهم أنهم لم يتعمدوا إنكار الصفات ولكن لجهلهم أنكروها أو وقعوا في هذه الأباطيل، فإن الله عز وجل غفور رحيم. الرجل الذي كان ينكر قدرة الله على بعثه غفر الله له، فإن علم الله منهم الإيمان وأنهم ما وقعوا في هذه الشبه إلا لجهل وتأويل وأدخلهم الجنة، فهم ينظرون إلى الله كبقية أهل الجنة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل العاصي يكون من أهل الحجب؟ العاصي في تفصيل: إذا كان العاصي دخل النار بذنوبه فإنه لا يرى الله وهو في النار، وإذا دخل الجنة فإنه يرى الله كبقية أهل الجنة، ولكن من المقطوع به أن العصاة لا يخلدون في النار، فلا بد لهم من النظر لوجه ربهم، لكن عند مدة مكثهم في النار فإنهم لا يرون الله عز وجل، كما تقدم أن النار لا يرى الله عز وجل في النار لأنها موطن العذاب والعقاب، والنظر لوجه الله هو موطن الثواب والنعيم، فلا يمكن أن يجتمع في النار نعيم مع هذا العقاب. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يوجد فضل للعمرة في ذي القعدة؟ الفضل للاعتمار في أشهر الحج، وذو القعدة من أشهر الحج، ولم يرد في ذلك نص خاص، إلا أن التمتع هو بالاعتمار في أشهر الحج، فإذا حج من عامه فهو متمتع، والتمتع على الصحيح هو أفضل النسك، قال العلماء، لأنه تؤدى فيه عمرة وحج، فبهذا الاعتبار تفضل العمرة في أشهر الحج، سواء كان متمتعا أو أن المعتمر اعتمر ثم رجع إلى أهله، فإذا حج من عامه يكون هذا أيضا أفضل من التمتع، كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل إجماع الأئمة الأربعة على أن من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله وأهل بالحج من أهله فإن هذا أفضل من التمتع، لأنه يهل بنسكين في أشهر الحج من أهله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يشرع للطباع في طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة لا يشرع فيه الطباع، بل ولا يشرع فيه الإحرام، لأن التحلل يكون قبل ذلك برمي جمرة العقبة وبالحلق، لكن من لم يتحلل بأن بادر إلى طواف الإفاضة قبل أن يرمي أو رمى ولم يحلق فإنه يبقى على إحرامه، لكنه لا يطبع في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع أيضا، وهذا معلوم أن الاطباع إنما يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة للمعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.